نتابع عليها حكايه قبل ما نبدا، فهمتي؟ لان البارح ركزنا على العين والحسد، باش نكونوا واضحين. والسحر، ولكن ملي مشيتي ما شاء الله وقريتي هذاك الشيء نعسي مرتاح، فهمتي؟ مزيانه. طيب جيد. الى الان قولي جسم ثقيل عليك بحال تعب. طيب احكي لي شنو الاشياء اللي انت شاكه فيها مثلا، او الاشياء اللي كتحسي بها ربما كتاثر فيك، باش ناكدوا عليها دابا باش نعرفوا بالضبط شنو كاين. ولا الام تاعك لفتي شي حاجه عارفه على بنتك احكيها ليا، ماشي مشكل، غير قول ليا. هي دائما دائما مخلوعه. طيب الخوف الشديد. الخوف الشديد. طيب الخوف الشديد. ايوا الوسواس. الوسواس دائما الوسواس هذيك. طيب. فرنسا هذه غادي تطلع هذه تفعل لي هذه. طيب جيد جيد مجا ما شاء الله طيبه. وحتى كتقول بغيتي يجي شي حد كتخدم عاوتاني كتقول بغيتكش. طيب النفور النفور من الخطاب والزواج. ماشي مشكل انا كل لا غير كل كل شيء. السحر السحر ولدي هادشي بحال اللي وارتي الله اعلم مني، انا مسحوره في الاول وركبني الجين. ايوا وهي فاش تخطبت عاوتاني وقع نفس المشكل. شحال من عام باش تخطبات؟ من الباك نيت من الباك. شحال من عام تقريبا دابا داز على الباك؟ دابا باش اختي الباك 14 عام. ما شاء الله طيب. من ذاك الوقيته ولدي ولا هي ولا انا ولا الدراري ولا كل شيء عندي مسحور. دايت تبارك الله عندي واحد مهندس وفي الماستر وجالس في الدار. ما خدامش. ما خدامش والو ما خلا فيه نفع. واحد عاود برا قرا حتى برا انا عندي ندير الدكتور عاوتاني وقع نفس المشكل. ايوا شكون اللي خدام عليهم دابا؟ شكون اللي خدام دابا؟ واحد نسيت اللي خلف باهم شويه ولدي. ولي عايشين به كاملين. ولي عايشين به واحد فيهم شويه كيبريك ولي وصافي. طيب خير ان شاء الله واخا صافي جلسي. والبنات هكا تعاود لا زواج لا. كنت وحده مزوجه؟ كنت وحده مزوجه. شحال وحده عندك؟ عندي اربعه. كنت وحده فيهم مزوجه؟ هذه هي الكبيره. ايوا. وفين تابعينها؟ وحده خاصه اللي صغيره عندي منغوليا انا هذيك خلاص ما عندها جوج. وهادو هذوك حتى هما عندي انا دابا انا وقع لي داك الشيء طحت على كنت كنطيح كنت كنعجن الدجاج. ما خليت فين مشيت. انت كنتي تعجني الدجاج؟ كنت كنعجن الدجاج ما خليت فين داني الراجل. ايوا. وداك الشيء اللي كانوا كيطلبوا مني. هذا الشيء كنتي تعجني الدجاج كسع والداهم. كسعني والداهم وولدي. ايوا وعمرك ذبحتي؟ ايوا بكري ذبحنا ما كذبنا. الدار عندك نيت؟ الدار عندي غير شي فروج. ايوا. كبير عمري ما ايوا غير فروج. هذا الشيء اللي كان قديم. ايوا هادشي اللي كان عندي قديم. الله يعافينا الله يتم علينا جميعا. راه الشيخ توبي الله سبحانه وتعالى تتبتي الله. ولكن راح الاذيه تبقى لا ما شاء الله الاذيه تبقى في الدار حيت ذبحتي في الدار. داكشي اللي دابا في الدار تقول الناس خرجي من الدار الدار عندك راه حمرا. ايوا ماشي ما تخرجيش منها ولكن كاين طرق ما وراكش غديري. ودابا الدار ماشي مشكل دابا عاد فهم دابا. وكلشي موقف ما كذبش عليك. طبيعه الحال لان غينتقموا من ولادك. انتخبوا من ولادي ما بغاو يدير شي حوايج اخرين. فهمتك. ولا ما بغاش يدير. يعطوا عليهم كلشي المستقبل ديالهم. ما كناش عارفين ولدي. ايوا ماشي مسالي انا مسالي ولا كشد ديال واخا. ما كاينش واحد اللي كينصحك ولا. فهمت. الحمد لله رجعنا لله سبحانه وتعالى. الحمد لله والله تبارك. كنغسل الابواس دابا شي 15 سنه. ما شاء الله. ورجعنا الحمد لله. الحمد لله ماك الحمد. واش تستبشرت بك والله. بارك الله فيك. انا ان شاء الله غنوريكم شنو غادي ديروا داك الشيء بمراحل. لان كاين مشكل دابا في الدار واخا تعالج هي غيبقى الاخرين مرض لان المشكل فين كاين؟ 90% كاين في الدار. دابا كلشي عندي مرض بلاصه ماشي مشكل انا نوريك شحال وانا فتحت على القلب شمال قلت لي في الرباط ياه شنو بلاصه في الرباط؟ تمارا في تمارا في الوفاق تمارا الوفاق انا يسر الله نتعاون معكم ماشي مشكل واخا واخا وجبرت خاطر امين ماشي مشكل ماشي مشكل لا مزيان تقول لي هادشي باش نفهم من الموضوع فين كاين انا جا السبب طيب ابشر خير بسم الله دريتك على السطر ديالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله بيت القصيدة الأم التي كانت تتكلم، لأن الإشكال التعطيل كله منبعه من الأم. ذبحت لغير الله تعالى مثلى وثلاث، وذبحت في البيت ولو دجاج، وصار الانتقام ينتقل إلى البنات، فعطل البكالوريا 14 سنة والآخر الدكتوراه أو غيرها، ولكن لا عمل ولا زواج على الذكور وعلى الإناث، على الصغار وعلى الكبار، لا توفيق أبدا. ولأن الجن الذي فيها سمع أني سأساعد البيت فتأثر، لا بد أن يفهم هذا. فالعلة قد تكون مع من يصاحب المريض وليس في المريض، من يظن أنه مريض، ولكن الإشكال في الأم، والإشكال الحقيقي في البيت والأم، والتعطيل من قديم، فكان للأم ولا زال متواصل للأبناء والبنات، وظنت أن الابنة عندها تعطيل وتشكو من كذا وكذا، وما ذلك إلا تأثير من الجن الذي يرافق الأم والبيت معا. فليفهم هذا، فلا إله إلا الله. فيا معشر الجن، أقسم عليكم بالله الذي لا إله إلا هو، فقد علمت أنكم ظالمون آثمون. ظلمتم هذه المرأة سنوات، وتعدى ظلمكم الحدود. ظلمناها لكنها كانت جميلة، إنها كانت فاتنة، كنا نحبها. كانت جميلة وفاتنة الجمال، وهل هذا يدعو أن تظلمونها؟ وسكنتموها وجعلتم تذهب في منح السحرة والذبح لغير الله، وتابت إلى الله وأصبحت تغسل الموتى وحج طاعة لله جل وعلا، ومع ذلك لازلتم في البدن، مع الحج لازلتم في البدن، ومع تغسل الموتى لازلتم في البدن. سبحان ربي، نعم سبحان ربي. وعطلتم النعم على بناتها، والزواج والعمل على الأبناء، حصلوا شواهد وحصلوا علما وخبرة، ولكن في البيت لا يستطيعون أن يتحركوا. البيوت، وما أدراك ما البيوت، سحر البيوت والجان المعمر في البيوت. ظلمتموها صح، وظلمتم أبناءها صح أم لا؟ نعم. الآن أسمعوني كيف ظلمتم أبناءها، كيف ظلمت أولادها؟ ظلمناها بسحر. أي سحر هذا؟ بسحر. سحر قديم، سنوات له أكثر من 20 سنة أو 30 سنة. نعم أكثر من 30 سنة. لا إله إلا الله. أنت وحدك في الجسد؟ من أنت؟ أنا وحدي في الجسد. شكون أنت يا؟ لا أدري. شكون أنت؟ ذكر أم أنثى؟ أنا ذكر. ذكر، ما اسمك؟ اسمي ميمون. ميمون. ميمون، ما عندكش الميمونة؟ احنا كنقولوا في المغربية الميمون السعد، يعني ما عندكش. لو كان عندك كنت أسلمت لله جل وعلا المحظوظ بحظ عظيم. أه؟ أنت مسلم تعمل كل هذه الأفاعيل الذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فصل ربك والحر. كانوا فيها آخرين فخرجوا، كانوا فيها آخرين فخرجوا. الكفار خرجوا والمسلم باكر على ظلمه. كانوا فيها آخرين فخرجوا. أنا أونسها فقط. تونسها فقط. فيش تونسها؟ إنها وحيدة. تعشقها؟ نعم أعشقها. تعشقها منذ صغرها، ولا زلت عاشقا. ومن كانوا في كفر بعدما أسلمت وتابت وحجت وأصبحت تغسل الموتى خرجوا، وأنت المسلم ما خرجت، لأنك ما تتأثر بجنس العبادة، فالحج يوافقك والتغسيل قد يوافقك، ولكن في نفس الوقت عشقها لا زال لصيقا بعقلك وقلبك، صح ام لا؟ نعم. لا اله الا الله. العشق اريد قتلها. لما تقتلها؟ اريد قتلها. علاش؟ وتقول مسلم وكنساعدها كنونسها وبغي نقتلها، شو هاد المتناقضات؟ كيفاش بغيت تقتلها؟ علاش؟ لما؟ انها امراه مؤمنه، مؤمنه كثيرا. طيب لانها مؤمنه كثيرا تقتلها وانت مسلم؟ تحب الله، هي تحب الله. طيب اجبني، انت مسلم ام لا؟ مسلم. طيب هل المسلم يقتل اخاه؟ طيب كيف تفسر لي هذه؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ما يقتل متعمدا الا خطا، الا خطا. قتل النفس العمد يوجب النار والعياذ بالله. طيب الحمد لله ظهرت العلامات ان التعطيل الذي عند الابناء والبنات سببه انت ميمون والسحر القديم. لا السؤال. طيب ومن السحر القديم؟ السؤال. اي سحر هذا؟ سحر. اي سحر؟ وأولادها في المنزل. في أي مكان في المنزل؟ في المنزل أمام المنزل. مرشوش؟ نعم. مرشود سنين ولا زال يعمل عليه الخدام. طيب إذا التعطيل هو بسحر أكثر من 30 سنة عند الباب وجنبته باب مرشوش والناس ما يشوفوش يقولوا تصافي ربك يبان والو، لأن رشة أخذته التربة وراء خدام، لأن الخدام يعرفونه ويعرفون رسمه ووصفه وشمه ورائحته ويقفون خدام له. البنات إذا أتى خاطب مجرد يعرف الخاطب يأتي إليه يوسوس أو ضيق في الصدر أو لا يرجع هو، كذلك في أمر العمل حصل العمل، نعم أتعب نفسه وصهر الليالي أخذ الشهادة لا عمل، يدفع طلبة العمل لا استجابة لا جواب، مفهوم؟ وهموم وأحزان في البيت ومحقون في المال ويبقى البيت كأنه مظلم، وخيصلحوه بحال ما كيتصلحش وخيضروه بحال ما يتضوش. لما؟ لأن الجن فيه يعمل ويعبث، سبحان الله. والآن ظهرت الحقيقة وهذا تقدير العزيز العليم والحكيم سبحانه وتعالى. الآن أوصيك ميمون بتقوى الله وأن تبطل السحر طاعة الله عز وجل وأن تصح إيمانك وأن تخلط طاعة الله عز وجل، وكما قلت لك قبل الرقية أساعدهم طاعة الله عز وجل، سمعتها أم لا؟ سمعتها ولا لا؟ طيب أبشر، ظهرت الحقيقة جلية الآن وواضحة. كما قلت في البداية المشكل بيت وجن. طيب إذا الأعراض اللي كتحسي بها أنت ما هي إلا نوع من المس من الجن كيأذيك، فهمتي ولا لا؟ لا السحر كلكم مسحورين، كلكم أتكلم كلكم مسحورين اصلا، البيت كله المخطط تدخلوا عليه وتخرجوا عليه، اضافه للجن في البيت، فهمتي؟ يعني هناك عمل خاص للام ومعه كذلك للابناء، مفهوم؟ فاسمع ميمون، كتسمعني ميمون؟ اعيد الشهاده، قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله الذي هداك، واعلم ان الذبح لغير الله حرام، واعلم ان التعاون عن الاثم حرام، وان تعطيل المصالح والخيرات والارزاق والاقوات حرام، وان التمريض وشيوه الجمال حرام، وان الفساد والزنا حرام، وعليك ان تتعاون عن الاثم على البر والتقوى والا التعاون عن الاثم والعدوان، وتب إلى الله جل وعلا، وإن شاء الله أساعدك طاعة لله تعالى. خلاص اتفقنا، أيقظها طاعة لله جل وعلا، هيا أيقظها ميمون، ظهرت العلل سبحان الله، هيا هيا أيقظها ميمون، هيا هيا هيا أيقظها. هيا هيا هيا اجلسي. الله المستعان. حاجة عقلة عقلتي على كل شيء؟ طيب عرفتي المشكل فين كاين دابا؟ عرفتي المشكل فين كاين؟ المشكل عندك انت وفي الدار. يعني اصلا كان عندك السحر قديم اكثر من 30 عام في البيت وخرجوا منك الجن بزاف، وبقى واحد اسمه ميمون. واخا حجيتي وكذا بقى ميمون لانه مسلم، ولكن كان كيعشقك، كان عندك عاشق منذ القديم ملي كنتي صغير، قال كانت جميله وكذا وكذا، فهمتي؟ وهذا السحر صنع لك انت ولولادك باش يعبر عليهم كل شيء، وراه قالها، والسحر باقي خدام لحد الان عند عتبه الباب. لهذا الابناء كيتعطل عليهم كل شيء، كيتخطاو في كل دخول وفي كل خروج. مثلا جا الخاطب ما يرجعش، او هي بناتك ما يبغيوش، وكذلك نفس الشيء بالنسبه لولادك في الخدمه. صافي ثقل، وفي ملف عشطره بيكون عدم الرفض، الرفض وعدم القبول، فهمتي؟ يعني المشكل هناك جن في البيت مع سحر عند الباب. فان شاء الله يساعدكم باذن الله تعالى، وهو ان شاء الله باذن الله تعالى. الحمد لله الحمد لله، مش مشكل، ماشي بخير ان شاء الله.